فإن الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة Thank you.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا الله غفور رحيم الله العظيم.